قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ويجوز لرعاة الإبل وأهل سقاية الحاج ترك المبيت بمنى ليالي منى. وغيره من أصحاب الحاجات كذا رجال الإطفاء مثلا أو رجال الأمن الذين يحجون أو الذين يشتغلون بخدمة الحجاج ويتطلب الأمر منهم ذلك يلحقون بمثل هؤلاء. نعم. وترك رمي اليوم الأول إلى الثاني أو الثالث إن أحب أن يرموا الجميع في وقت واحد، والرمي في الليل فيرمون رمي كل يوم في الليلة المستقبلة، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما في الرخصة للعباس. وقال عاصم بن عدي رضي الله عنه: رخص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لرعاة الإبل أن يرموا يوم النحر ثم يجمعوا رمي يومين بعد يوم النحر يرمونه في أحدهما، حديث صحيح. قال: ولأنهم يشتغلون بالرعاية واستقاء الماء فرخص لهم ذلك. وكل ذو عذر من مرض أو خوف على نفسه وكل ذي عذر من مرض أو خوف على نفسه أو ماله كالرعاة في هذا يلحق كما ذكرت لكم. نعم. لأنهم في معناهم، لكن إن غربت الشمس عليهم بمنى لزم الرعاة البيتوتة دون أهل السقاية، لأن الرعاة رعيهم في النهار. رأيتم إشارة المؤلف، يقول الرعاة يختلفون على الذين يسقون الماء، لأن سقي الماء يكون بالليل والنهار، أما الرعي فلا يكون بالليل، ولذلك الرعاة يلزمهم المبيت. نعم. فلا حاجة لهم في الخروج ليلا، فهم كالمريض تسقط عنه الجمعة وإن حضرها وجبت عليه، وأهل السقاية يستقون بالليل فلا يلزمهم المبيت.